السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. يخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى ملعون. واختلف أهل العلم في من المراد بذلك. فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى، ولا شك أنهم أول من يدخلون في ذلك، لأنهم كتموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أيضا أمور من دينهم في كتابهم في التوراة كأمر الرجم وغيره. والآية عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يستخدمنا للدلالة عليه ولبيان دينه وبيان شرعه يا رب العالمين، ويزيدنا فقها وفهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والحديث ثابت صحيح. وفي المقابل أيها الأحبة الكرام، قد كتم أو يعني يجوز كتم بعض العلم للمصلحة العامة. عبد الله بن مسعود يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا محمول على بعض العلوم كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهم جميع العوام، فحكم العالم أن يحدث بما يفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته. وأيضا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا: إن الذين يتلون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون، رضي الله عنه. والحديث الصحيحين رواه مسلم أيضا. واستدل العلماء بهذا على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله، كما لا يستحق الأجرة على الإسلام، وذكرنا ذلك قبل ذلك. وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه البيان والتبليغ لهذه الآية وللحديث. أما إنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن، وهذا كلام مهم جدا، يعني لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله، نعم يعني يقطع بها ماله بغير حق، ولا يعلم السلطان أيضا تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية. ولذلك أنكر عدد من أهل العلم على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه تحديث الحجاج بحديث العرانيين الذين قطع رسول الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف، لما سأله: أخبرني بأشد عقوبة فعلها رسول الله عليه وسلم أو عاقبها رسول الله، فأخبره. ولا يجوز تعليم السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية، ولا ينشر الرخص في السفهاء. السفيه أصلا هو مترخص، فعندما تنشر رخص بينهم يتكل أكثر ويتركوا الواجب الذي عليهم، فيجعل ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات. وقد قال بعض أهل العلم إن حديث أبي هريرة وعمر بن العاص الذي هو من سئل عن علم فكتم ألجم بلجام من النار إنما هو في الشهادة، والصحيح أن الحديث ليس في الشهادة فقط، بل هذا الحديث لم يقل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من سئل عن شهادة، وإنما من سئل عن علم، ويبقى على ظاهره أولى هو الأولى. وقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يعم المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع، وفي دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. من البينات والهدى أيضا دل ذلك على أن ما كان من غير ذلك، يعني ما لم يكن من البينات والهدى، جائز كتمه، لا سيما إذا كان مع خوف، فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة رضي الله عنه ذلك حين خاف، فقال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، رواه البخاري في الصحيح. وقال أهل العلم هذا الذي لم يبث أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل، إنما هم يتعلق بأمر الفتن، والنص على أعيان المرتدين والمنافقين، ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى، لأنه لا يجوز أبدا كتمان علم يحتاج إليه العباد. وربنا يقول من بعد ما بيناه للناس، من بعد ما بيناه، الكناية في بيناه ترجع إلى ما أنزل الله أو إلى ما أنزل من البينات والهدى في الكتاب، أيضا يشمل جميع الكتب المنزلة، فهو اسم جنس، جميع الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والقرآن. فلا شك أن اليهود أصالة يدخلون في هذه الآية، والنصارى كذلك يدخلون، لأنهم جميعا كتموا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكتموا صفته وأنكروها وجحدوها، فلا شك أنهم يدخلون، وكذلك يدخل فيها كل من بدل دين الله تعالى وكتم علما. نعم، وهذا فيه وعيد شديد، نسأل الله العافية والسلام لطلبة العلم والعلماء الذين يكتمون ما علمهم الله سبحانه جل ذكره ولا يبينوه للناس، نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لكل خير. يقول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يتبرأ منهم رب العزة سبحانه ويطردهم من رحمته، فاللعنة والإبعاد هي الإبعاد والطرد من رحمة الله، ويلعنهم اللاعنون. قال قتادة والربيع المراد باللاعنون الملائكة والمؤمنون، وقال مجاهد وعكرمهم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. يعني بعض أهل العلم ذهب إلى العموم، إلى أن الكون كله يلعن هؤلاء الكاتمين للعلم، كما ذهب إلى ذلك السعدي مثلا في تفسيره وغيره من أهل العلم. ولكن قال ابن جرير الطبري والزجاج أيضا الصواب قول من قال اللاعنون الملائكة والمؤمنون، فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم. ويذكر أهل العلم هنا حديث رواه ابن ماجه، والحديث في قوله تعالى يلعنهم اللاعنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دواب الأرض، هذا الحديث رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح قال أخبرنا عمار بن محمد عن ليث عن المنهال عن زاذان عن البراء. الإمام القرطبي تفسير يقول هذا إسناد حسن، ولكن هذا الإسناد ضعفه البصيري في مصباح الزجاجة فقال ليث بن أبي سليم فيه ضعف، قال هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وعلى قول من قال بأن الكون كله بما فيها الحشرات والدواب يلعنون كاتم العلم وكاتم البينات والهدى، فيقال كيف جمع من لا يعقل جمع من يعقل؟ قيل لأنه أسند إليهم فعل من يعقل، كما قال تعالى رأيتم لي ساجدين الشمس والقمر والنجوم، ولم يقل ساجدات، وقد قال أيضا لما شهدتم علينا، وقال وتراهم ينظرون إليك. نعم. ورابنا بحاتم عن ابن عباس قال اللاعنون كل المخلوقات ما عدا الثقلين الجن والإنس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا ضرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا الثقلين ولعنه كل سامع، نسأل الله العافية ونعوذ بالله. وابن مسعود رضي الله عنه قال هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة إلى السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلا لذلك، فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلا فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله، وهو قوله ويلعنهم اللاعنون، فمن مات منهم ارتفعت اللعنة عنه فكانت في من بقي من اليهود، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. أيها الحبيب الغالي، يقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. يعني انظر، كما أن أهل العلم وأهل التقى والصلاح كما قال رسول الله في شرفهم وفضل العلماء وفضل طلبة العلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، يا رب اجعلنا منهم بكرمك يا سيدي وإلهي، اللهم اجعلنا منهم وتقبلنا بقبول حسن. فكذلك في المقابل الذين يكتمون البينات والهدى ولا يبينوها للناس وخاصة ما يحتاجون إليه، فهؤلاء نسأل الله العافية يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نسأل الله النجاة والعافية. إلا الذين تابوا من إثم الكتمان وأصلحوا أحوالهم ونياتهم فآمنوا بهذا النبي محمد وأصلحوا أحوالهم فيما بينهم وبين ربهم وبينوا الحق الذي كتموه، كما أخرج الطبري بإسناد الحسن عن قتادة قال أصلحوا فيما بينهم وبين الله، في قول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، قال أصلحوا فيما بينهم وبين الله وبينوا الذي جاءهم من الله فلم يكتموه ولم يجحدوا به أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأيضا روى الطبري بسند صحيح عن ابن زيد قال بينوا ما في كتاب الله للمؤمنين وما سألوهم عنه من أمر النبي محمد قال وهذا كله في اليهود. وهنا إلا الذين تابوا وبينوا، فنقول في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، العلماء أحيانا يجوز لهم أن يكتموا بعض العلم في بعض المواطن، وربنا قد قال فذكر إن نفعت الذكرى، وقال رسول الله لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني هناك علم لم يخبر به رسول الله للصحابة. وهذا أيضا أبو هريرة لما قال في الآية التي ذكرناها: لولا آية من كتاب لما حدثتكم. وحديث معاذ: ما تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم: قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا، صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم. وأيضا في الصحيح عن أبي هريرة قال له صلى الله عليه وسلم: اذهب من علي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه فبشره بالجنة. فلقي عمر فقال: ارجع. فقال: يا رسول الله، أنت قلت لأبي هريرة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، خلهم يعملوا. فقال: خلهم يعملوا، صلى الله عليه وسلم. ومعاذ لم يخبر بهذا إلا أخبر بها عند موتي تأثما. وأيضا أمير من عمر أراد أن يخطب بمنى خطبة ينبه فيها على بعض الأمور الهامة العظيمة، فأشار عبد الرحمن بن عوف عليه بتأجيل ذلك حتى يرجع إلى المدينة، لأن الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. فكما روى البخاري في صحيحه فقال: لو رأيت، قال فلما رجع إلى المدينة عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه جمع قام في المدينة وأخبر بما يريد عليه رضوان الله تعالى. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون يكذب الله ورسوله؟ وعن ابن مسعود قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم يقول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. التواب أي أن الله تعالى يرجع بقلوب عباده المنصرفة عنه إليه، ويردها بعد إدبارها عن طاعته إلى طلب محبته، والرحيل بالمقبلين بعد إقبالهم إليه سبحانه ويتغمدهم بعفوه، ويصفح عن عظيم ما كانوا اشترموا فيما بينهم وبينه بفضل رحمته سبحانه وبحمده. فربنا كثير التوبة على عباده، واسع الرحمة، يصفح عما فرط منهم من السيئات، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا تبارك وتعالى يقول: إلا الذين تابوا. وهنا فائدة جليلة: استثنى الله تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم، المنيبين لتوبتهم. ثم أهل العلم يقولون: لا يكفي في التوبة قول القائل تبت إلى الله فقط، حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول، فإن كان مرتدا رجع إلى الإسلام مظهرا لشرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح وجانب أهل الفساد، هذا مهم تبديل الأحوال، وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه، يظهر عكس ما كان عليه. نعم. وربنا تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: إن الذين، يعني إذن هذه الآية أيها الأحبة الكرام في قول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، تفيدك فائدة جليلة: أن العبد مهما أذنب ومهما وقع في المعاصي والأثام، فإن الله الجليل رب العرش العظيم يغفر له ذنبه ويعفو عنه، وإن كان مبتدعا، وإن كان إماما في الضلالة، وإن كان قد وقع في المعاصي حتى ملأ الأرض ذنوب وأثام. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يغفر، قال رجل أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فربنا لا يتعظمه ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يجب على كل من نسأل الله سبحانه أن يتوب علينا، كل من كتم علما أن يبينه ويصلح ما أفسد. إذا أفتى عالم من العلماء الناس فتية فغشهم فيها عن عمد، فلا يكفي في ذلك أن يقول استغفر الله، بل عليه أن يبين وجه الصواب في هذه الفتية بدلالة هذه الآية. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم. يعني من ظلم سواء كانت في فتية أو في غيلها لابد أن يؤدى هذا الحق لو يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. مع قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، نسأل الله العافية. سبحان الله العظيم، نسأل الله النجاة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعنة هنا كذلك أيضا هي إبعاد من الله تعالى لهؤلاء الكافرين من رحمته وطردهم عنها، وهذا أشد ما يلقاه الكافر والعياذ بالله، أن يطرد من رحمة الله ويعذب بعذابه العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وأولئك يلعنهم أن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي الملائكة أيضا والناس أجمعين يطلبون من الله أن يلعن هؤلاء الكفار، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الكفر يا رب. هكذا الملائكة تطلب من ربها سبحانه، وكذلك الناس جميعا يطلبون من الله تعالى. وقتادة رحمة الله عليه ذهب إلى في قوله تعالى والناس أجمعين، ذهب إلى أن المراد بذلك المؤمنين، وهذا مسلك ضعيف منه رحمة الله تعالى عليه. وقد قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وأما ما قاله قتادة من أنه عنا به بعض الناس فقول ظاهر التنزيل بخلافه، إن ربنا قال والناس أجمعين يعني يشمل المسلم والكافر، ليس المسلم فقط، فالكفار يلعن بعضهم بعضا في الدنيا والآخرة. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال فظاهر التنزيل بخلافه ولا برهان على حقيقته من خبر ولا نظر، فإن كان ظن أن المعنى به المؤمنين من أجل أن الكفار لا يلعنون أنفسهم ولا أولياءهم، فإن الله تعالى ذكر قد أخبر أنهم يلعنونهم في الآخرة، ومعلوم أنهم يلعنون الظلمة، وداخل في الظلمة كل كافر بظلمه نفسه وجحوده نعمة ربه ومخالفته أمره. وبعض أهل العلم قال أيضا في قوله أولئك لعنهم الله وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قالوا محمول على التغليب أي أغلب الناس، لأن أكثر الناس كفار، وهذا أيضا خطأ ليس بصحيح، والصواب في غير ذلك. والجواب على هذا أن الكافر يلعن الكافر أما في الدنيا، إما في الدنيا وإما في الآخرة أيضا. أما لعنة الكفار بعضهم بعضا في الدنيا فكون الكافر يدعو على الظالم مثلا، فإذا قال الكافر اللهم لعن الكافر أو الظالم دخل هو في نفسه في اللعنة ودخل فيها كل كافر. وكذلك إذا تلاعن كافر ومؤمن فاللعنة ترجع إلى الكافر، ترجع عليه. وأما كون الكفار يلعن بعضهم بعضا في الآخرة فجاءت آيات قرآنية كثيرة في مثل هذا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، نعوذ بالله. مع قول تبارك وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، نسأل الله العافية. يعني لا يحزنك تكالب أمم الكفر على أمة محمد وتناصرها في الدنيا، فإنهم يلعنون يلعن بعضهم بعضا في الدنيا ويلعنون بعضهم بعضا يلعنون بعضهم يلعن بعضهم بعضا عفوا بعضهم يلعن بعضا في الآخرة، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. نسأل الله العافية. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نسأل الله العافية. نعوذ بالله. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي خالدين في اللعنة أو خالدين في العذاب، وكلاهما متلازم. وعذاب الكفار عافانا الله دائم أبد الآباد، نسأل الله العافية. قال ربنا تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الله أكبر الله أكبر، اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما تذكروا في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقوله تعالى: أن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مع قول جل ذكره: يلدون يخرجون من النار وما هم بخارجين منها. نسأل الله العافية ولهم عذاب مقيم. أيها الحبيب الغالي، قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا كفار عليهم لعنة الله والملائكة، هل يجوز لعن الكفار؟ أما على العموم فنعم يجوز. قال الله تعالى: فلعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله تعالى في قوم فرعون: وأتبعها في هذه لعنة، إلى غير ذلك. وقال غير واحد من أهل العلم أنه لا خلاف في جواز لعن الكفر جملة، أي على وجه الإجمال. ابن العربي يقول: قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين، هذا في الكافر المعين، قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه، لأن حاله عند الموفاة لا تعلم، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموفاة على الكفر. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فظاهر القرآن أن اللعنة تحل عليهم بموتهم على الكفر، اللعنة لعن المعين. وقد شرط الله في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموفاة على الكفر. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما بعيانهم من الكفار، فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. ابن العربي يقول: والصحيح عندي جواز لعنه، لعن الكافر المعين، جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله. قال: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن عمرو بن العاص هجاني قد علم أني لست بالشعر فلعنه، اللهم وهجي عدد ما هجاني. وهذا لا يصح عن رسول الله، ضعيف. واستدل أهل العلم الذين قالوا بجواز لعن الكافر المعين بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن أبا سفيان يوم، قال ذلك يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت: ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم. وفي صحيح البخاري كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله: ليس لك من أمر شيء. وفي رواية كان رسول الله يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. واستدل بعض العلم على جواز لعن الكافر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بشارب الخمر ليحده قال بعض الصحابة في شأنه: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وقالوا: دل ذلك على ألا من لا يحب الله، من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله تعالى أعلم. والعمل بظاهر الأدلة أولى، يعني ربنا لعن الكفار عموما، وكذلك قال الله: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله. مع أن المسلم مؤدب ومحترم لا يطلق لسانه باللعن، خاصة في إخوان أهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللعانون لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وأما عصاة المسلمين جملة فيجوز لعنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وهكذا إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الجليلة. وقال أبو بكر بن العربي وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا. وأما العاصي المعين يعني رأيت إنسان آكل ربا هل تقول له أو هل يجوز لك يا أنت ملعون؟ أو رأيت نامصة لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله هل يجوز لك أن تقول لها أنت ملعونة؟ قال ابن العرب رحمه الله عليه فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضره ما له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الصحابة قال ما له أخزاه الله، فقال رسول الله لا تكون عون الشيطان على أخيكم، سماه أخوهم عليه الصلاة وتم السلام. وهذا الحديث يوجب الشفقة على العاصي من أهل الإسلام. واستدل أهل العلم على المنع من لعن المعاصي المعين العاصي المعين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. نعم، فربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول بعد هذه الآية الجليلة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا العظيم جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته في هذه الآية الجليلة لما حذر قبل ذلك من كتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه هو أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان العظيم وعلم طريق النظر هو الفكر في عجائب الصنع ليعلم أنه لابد له من فاعل لا يشبه شيء. قال ابن عباس قالت قريش لرسول الله يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله سورة الإخلاص وهذه الآية وكان المشركين 360 صنما فبين الله أنه واحد جل ذكره تبارك وتعالى. الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر جل ذكره في هذه الآية العظيمة هو أصدق القائلين أنه إله واحد أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره سبحانه وبحمده. فإذا كان كذلك فهو جل ذكر المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به شيئا ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات. نعم والله برحمة الله وجدت المخلوقات، وبرحمة الله حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته جل ذكر دفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده ونفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وحده، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته سبحانه إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر أن يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري جل ذكره وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك وإثبات رحمته التي من أثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. فهذا دليل إجمالي على وحدانية الله تبارك وتعالى. وربنا ذكر آيات كثيرة تدل على تفرده بالوحدانية: لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليوم القيامة، ذلكم الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد. وهنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود، وحسنه الحافظ بن حجر قبل ذلك في تخريج مشكاة المصابيح، وضعفه شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي قال فيه شهر بن حوشب متكلم فيه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا يدلك على عظمة التوحيد وعلى عظمة لا إله إلا الله. فهناك عدة أحاديث جليلة في فضل لا إله إلا الله، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد قال: من قال لا إله إلا ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. الله أكبر، يا رب اختم لنا بها، والله يا رب يا رب اختم لنا بها، يا رب يا رب اختم لنا بها يا رب. كما قال عليه السلام: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اختم لنا بها يا كريم. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أكثر من هذه الكلمة الجليلة لا إله إلا الله، لعل الله يختم لنا بها. وأيضا في صحيح البخاري ومسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وحديث البطاقة يوضع لذلك الرجل 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر كلها ذنوب، ثم توضع بطاقة فيها في الكفة الأخرى فيها لا إله إلا الله، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل أمام اسم الله شيء. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بكل تهليلة صدقة. وفي الصحيحين حديث معاذ الجليل: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب. وهنا بشرى جليلة أسوق لإخواني في فضل هذه الكلمة لا إله إلا الله. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه، تعلموها يا إخواني وقولوها، نسأل الله سبحانه يوفقنا وإياكم لكل خير، وهذه بركة العلم النافع. من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبير عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، ولا إله إلا الله مثل ذلك، يعني ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا أيضا، انظر إلى الثواب العظيم. قال: كنا له في قبره نورا، وعلى الجسر نورا، وعلى الصراط نورا، حتى يدخلنه الجنة أو يدخل الجنة. الله أكبر، الله أكبر. كنا له في قبر نورا في تلك الظلمة الموحشة، وعلى الصراط نورا، وعلى الجسر، إذن الجسر غير الصراط. فقال أهل العلم: المراد بالجسر هي القنطرة التي يحبس عليها المؤمنون الذين انتهى أمرهم بالذهاب إلى الجنة، لكن يحبسون يتقاصون مظالم كانت بينهم. اللهم ربنا سبحانك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أنت الله الذي لا معبود بحق إلا أنت، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تسترنا في الدنيا والآخرة، وأن تربط على قلوبنا بالإيمان، وتحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه يا رب دائما أبدا في قلوبنا. اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، وهب لنا يا ربنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.